بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من منع الأجير أجره، والأمر بتعجيل إعطائه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، يعني غلبته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري وابن ماجة وغيرهما. رجل أعطى بي ثم غدر، أعطى معاهدا بالله عز وجل على العطاء، أعطى عهدا بالله عز وجل، آتى موثقا من الله سبحانه وتعالى، قال: علي عهد الله، أو أعاهد الله على الوفاء بما عاهدتك عليه، أو نحو ذلك. ثم بعد ذلك يغدر ولا يفي بهذا العهد الذي عاهد عليه. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، مثل ما فعل إخوة يوسف حين ادعوا أنه عبد مملوك فباعوه وأكلوا ثمنه. ولا يجوز لمن ولد حرا مسلما أن يسترق بحال من الأحوال. وكذلك كمن كان ولد حرا وكان معاهدا من الكفار. فإذا كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا ودخل، أو كان في بلده أو في دخل بلد المسلمين وهو حر، لم يجوز أن يسترق حتى ينقض عهد، لأن أصل الرق الكفر، والعياذ بالله سببه الكفر يعني. فإذا كان الكفر ويكون حربيا، فأما إذا كان معاهدا لم يجوز استرقاقه. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، يعني عمله، ولم يعطيه أجره. والواجب أن يعطيه أجره بمجرد العمل. فإذا اتفقوا مثلا على أنه عمل كل يوم، وجب أن يوفيه أجره كل يوم. إذا اتفقوا على أنه عمل كل شهر، يجب أن يوفيه أجره كل شهر، ولا يجوز أن يؤخره بعد انتهاء العمل ولا حتى يوما واحدا. وكثير من الناس في كثير من البلاد يجعل حق الأجراء آخر الحقوق، وربما أكل بعضه، وربما اتفق معه على أجرة ثم أعطاه دونها، فهذا قد أكل بعض أجر الأجير ومنع حقه، لم يعطيه أجره أو جزءا منه. وكما ذكرنا، تأخير ذلك بعد استيفاء المنفعة وبعد استيفاء العمل لا يجوز، لأن له الحق في ذلك، فلا بد أن يعطيه أجره بمجرد اكتمال العمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عراقه. رواه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقد وثق، قال ابن عدي، أحاديثه حسان، وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم، وهو ممن يكتب حديثه، وبقية رواته ثقات. وهب بن سعيد بن عطية السلمي اسمه عبد الوهاب، وثقه ابن حبان وغيره. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ولكن الحديث له طرق. قال بعد أن ذكر رواية أبي هريرة أعطوا مرفوعا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجر قبل أن يجف عرقة، وهو ضعيف أيضا. يقول بالجملة: فهذا المتن مع غرابته يكتسب بكثرة طروقه قوة، يعني قبل أن يجف العرق، وهو يجف في دقائق معدودة بعد أن ينتهي من العمل، فلا بد أن يبادر بإعطاء الأجير أجرته، ولا يؤخر هذه الأجرة أي قدر من الزمن طالما أمكنه ذلك. قال: ترغيب المملوك في أداء حق الله تعالى وحق مواليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. رواه البخاري ومسلم أبو داود. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. رواه البخاري والترمذي وحسنه، ولفظ: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. عبد أدى حق الله وحق مواليه فذاك يؤتى أجره مرتين، ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الآخر أو الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين. قال: الوضيئة هي الحسنة الجميلة النظيفة. هذا دليل على فضيلة هؤلاء الثلاثة: الكتابي اليهودي أو النصراني الذي يؤمن بنبيه ثم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويؤمن بالكتاب الأول وبالقرآن العظيم. وهذا أيضا فيه فضيلة المملوك الذي يؤدي حق الله عز وجل في العبادة وحق السيد في الطاعة وأداء الحق والعمل له ونحو ذلك دون مخالفة لأمره ودون إباق، وفضل من أعتق أمته فتزوجها بعد أن علمها وأدبها، ذلك أن المعاشرة بمقتضى الزوجية أكمل في الإكرام والإحسان من المعاشرة بملك اليمين. الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه يؤتى أجره مرتين، فهذا يضاعف له عمله لأنه أمر مستمر. يعني العبد المملوك وعمال كل يوم يؤدي حق الله وحق مواليه فعمله مضاعف، وهذا الذي اعتقها وتزوجها مستمرة في الزوجية فكذلك أجره مضاعف، لأن الحرية مثل الاعتاق، يعني مثل الصدقة الجارية طول مدة حرية العبد ومن جاء من ذريته بعد ذلك، لأن كل دول أحرار بفضل العتق، بفضل الله عز وجل عليهم بالعتق. اختلف العلماء في من كان كتابيا وأشرك، يعني أقصد كان على اعتقاد النصارى مثلا، في من كان كتابيا على اعتقاد النصارى لم يؤمن بعيسى كنبي، هل يكون داخلا في هذا العموم؟ الظاهر والله أعلى وأعلم أنه إيمانه بنبيه عليه السلام حين آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام أصبح على ذلك، فهو مؤمن بنبيه الآن ومؤمن بنبيه وأمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يؤتى أجره مرتين، يعني عدل ما كان عليه من الشرك. كان مشركا حين اعتقد أن عيسى هو الله ثم تاب إلى الله من ذلك فآمن بعيسى نبيا وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، هتأتي عليه ولو لحظة واحدة يؤمن فيها بعيسى صلى الله عليه وسلم ثم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو حين يعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد نبوة عيسى، هنا كان له أجره مرتين. كل عمل يعمله وهو في الأمر ده يكون كذلك، وهذا ترغيب في يعني لأهل الكتاب في الإيمان وترغيب في اعتاق الجواري الحسان مع التزويج لأن لا يتركها بلا عائل، وترغيب المملوك في الصبر على ما ابتلي به من الرق مع كونه يؤدي حق الله وحق مواليه وليس يعني يزكي الإسلام الصراع بين طبقات المجتمع، بل هذه الطبقات المتفاوتة كلها يكمل بعضها بعضا، والله قد جعل بعض الناس فوق بعض درجات ليبلوهم سبحانه وتعالى بالغنى والفقر والحرية والرق والسعة والضيق وغير ذلك. والأصل أن المجتمع أفراده يتحابون ولا يتحاقدون ولا يتحسدون، بخلاف من يرى أن الأصل صراع طبقات المجتمع، نسأل الله العافية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. يقسم أبو هريرة، حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، أنه يحب أن يموت وهو مملوك لولا أن ذلك سيمنعه من أعمال أخرى أفضل، وهو الحج والإيه والجهاد وبر الأم. لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي، لأنه هو لا يستطيع أن يخرج بدون إذن سيده، ولن يستطيع أن يبر أمه وهو مملوك لأنه في حق سيده أولا. فمن هنا كان تفضيله للحرية، لكن رغبته في مضاعفة الأجر جعلته يقول هذا الكلام. فهذا من ابتلي من غير اختيار منه بأن صار مملوكا فعليه أن يحسن ليضاعف له الأجر ويسبق كثيرا جدا من الأحراف. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبد طاع الله أطاع الله وأطاع مواليه أدخله الله الجنة قبل مواليه 70 خليفة. فيقول السيد: رب هذا كان عبدي في الدنيا. قال: جازيته بعمله وجازيتك بعملك. قال تفرد، رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وقال تفرد به يحيى بن عبد الله ابن عبد ربه الصفار. ذكره الخطيب ولم يوثقه. بقية الرجال حديث حسن. قال الحافظ في يحيى: لا يحضرني فيه جرح ولا عدالة، ولكن هذا المعنى له شواهد. في حديث ضعيف آخر عن أبي هريرة مرفوعا: إن عبدا دخل الجنة فرأى عبده فوق درجته فقال: يا رب هذا عبدي فوق درجتي. قال: نعم، جزيته بعمله وجزيتك بعملك. أظن أنه لأجل أنه كان موسعا عليه في الدنيا أنه لابد أن يكون في المنازل العالية يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي أول 3 يدخلون الجنة: شهيد وعفيف متعفف وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه. يعني من يتعفف عن الحرام من مال أو فرج وغير ذلك هو عفيف، ويتعفف في أنه لا يسأل الناس كذلك لا ينال الحرام. العفة عفة المطعم لا يسأل الناس شيئا، وكما ذكرنا عفة الفرج والعين فلا ينال شيئا من الحرام. الحديث رواه الترمذي وحسنه واللفظ له، وابن حبان في صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم لأحدكم أن يطيع الله عز وجل ويؤدي حق سيده، يعني المملوك، خطاب المماليك. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 على كثبان المسك وراه قال يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. ضعفه الشيخ الألباني. رواه الطبراني في الأوسط والصغير ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب، هم على كثيب من مسك حتى يفرغ من حساب الخلائق: رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وأما به قوما وهم به راضون، وداع يدعو إلى الصلاة ابتغاء وجه الله يعني الأذان، وعبد أحسن فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه. رواه في الكبير بلفظ: ومملوك لم يمنعه رق الدنيا من طاعة ربه. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة بخيل ولا خب ولا خائن. خب وخب والخداع المكار الخبيث. لا يدخل الجنة بخيل ولا خب أو ولا خب ولا خائن سيء، ولا خائن سيء الملكة. سيء الملكة يعني يسيء في من ملكه الله، ملكه الله أمرهم، يسيء معاملة من تحته من المماليك. ولا خائن سيء الملكة، وأول من يقرع باب الجنة المملوكون إذا أحسنوا فيما بينهم وبين الله عز وجل وفيما بينهم وبين مواليهم. رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن، وبعضه عند الترمذي وغيره. وعن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله، قال: ترهيب العبد من الإباق من سيده. ترهيب العبد من الإباق من سيده، الإباق يعني الهرب وترك سيده وترك طاعته. عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. وفي رواية: فقد كفر. إذا أبق العبد فقد كفر حتى يرجع إليهم. رواه مسلم. وهذا على باب الكفر الأصغر باتفاق أهل العلم فيما أعلم. لا أعلم أحدا من العلماء يحمله على الردة عن الإسلام إلا في المستحيل، وبدليل قوله حتى يرجع إليهم، فإنه إذا رجع لم يؤمر بتجديد الإسلام، فهي قرينة مبينة أن هذا من الكفر غير الناقل عن الملة. وهذا معنى فقد برئت منه الذمة، برئ منه عهد الله أن لا يعذبه، والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ على الناس على من آمن به ميثاق الله عز وجل، كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وقد يستعمل ذلك في الكفر، فقد برئت منه الذمة، لكن هذا اللفظ لا يلزم منه الكفر الناقل عن الملة. هذا قد يستدل به على إطلاق الشرع للكفر الأصغر للكفر، ويراد به الكفر الأصغر. إطلاق الشرع لفظ الكفر يقال فقد كفر، ولا يراد به الكفر الناقل عن الملة، ولكن لا بد من قرينة إما من نص أو إجماع. وكذا لفظ فقد برئت منه الذمة، فقد ورد في ترك الصلاة كثير في هذا بهذا اللفظ، احتج به من يكفر تارك الصلاة، ومن لا يكفره يقول قد استعمل هذا اللفظ في الذنوب والكبائر كهذا الحديث. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا تصعد لهم إلى السماء حسنة: السكران حتى يصحو، والمرأة الساخط عليها زوجها، والعبد الآبق حتى يرجع فيضع يده في يد مواليه. رواه الطبراني في الأوسط من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل واللفظ له، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما من رواية زهير بن محمد، حديث في ضعف. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تسأل عنهم، يعني لاستحقاقهم العذاب. قال: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة، وعصى إمامه، وعبد أبق من سيده فمات مات عاصيا، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤونة الدنيا فخانته بعده. وثلاثة لا تسأل عنهم: رجل نازع الله عز وجل رداءه فإن رداءه الكبر وإزاره العز، ورجل في شك من أمر الله والقانط من رحمة الله. رواه ابن حبان في صحيحه. وروى الطبراني والحاكم شطره الأول، وعند الحاكم: فتبرجت بعده امرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده بدل فخامته، والتبرج خيانة. وقال في حديثه: وأمة أو عبد أبق من سيده. قال: صحيح على شرطهما ولا أعلم له إلا. ومفارقة الجماعة تطلق على مفارقة الإمام العدل الواجب الطاعة الذي اتفقت كلمة المسلمين على خلافته وإمامته، فلا يجوز الخروج عليه حتى ولو عصى، لا يفارق ولا تخلع طاعته إلا أن يرى الناس منه كفرا بواحا، وكذلك إذا ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها أو بدل الشر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما: عبد أبقى من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد جيد والحاكم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساقط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وهذا إذا كانت كراهتهم له كراهة شرعية لارتكابه بدعة أو معصية أو عدم أداء الصلاة كما ينبغي مثل ترك الطمأنينة أو يعني نقص في أو عدم مراعاة لوقت الصلاة، كمن كانوا يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى، يؤخرون العصر إلى بعد اصفرار الشمس كما كانوا يفعلون في زمن بني أمية، ويؤخرون الجمعة إلى قرب العصر أو إلى وقت العصر، فمثل هذا يكرهونه بسبب شرعي تكون صلاته غير مقبولة. وأما إذا كانوا يكرهونه لأمور بينهم في الدنيا أو لاختلافهم في المذهب أو نحو ذلك، فهذا مما لا يعتد به، لأنهم يكرهونه لغير الله عز وجل، وهم مذمومون على كراهيتهم له في غير حق الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. قوله سبحانه عن يونس أبق، يعني ترك طاعة الله، لأن يونس لم يكن أذن له في أن يترك قومه. والسلام له أرض يزرعها أرز وغنجر وبرسيم، ما نصب كل محصول من الثلاثة؟ ومتى يخرجه؟ وماذا يفعل إذا باعه وحصل منه على مبلغ؟ الذي يجب فيه الزكاة من ذلك هو الأرز، ونصابه 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 2750 جرام كيلو رز. احسبها بقى، 300 × 2750، فإذا بلغ كمية الأرز هذه الكمية فعليه أن يخرج العشر أو نصف العشر حسب طريقة الري بعد الحصاد والدياس والتنقية. أما البرسيم والبنجر فالصحيح عدم وجوب الزكاة فيهما، ولكن سبيلهما سبيل زكاة المال، لما يأخذ مبلغ تخش على زكاة ماله، تدخل على بقية أمواله ويزكيها في يوم ملك النصاب، هذا يكون له حكم المال المستفاد أثناء الحول، يزكيها مع أصل المال عند اكتمال الحول على أصل المال. له نقود في البنك وعليها فوائد، وله مرتب ومعاش، وعند نسائه ذهب زينة، كيف يحسب الزكاة الواجب عليه؟ أول حاجة يتخلص من الفوائد الربوية، إن كان في بنك ربوي يتخلص من الفوائد الربوية، وكما ذكرنا بالنسبة لذهب نسائي إن كان هو يملكه يحسبه مع بعضه كله، إذا كان كل واحدة تملك ذهبها فكل واحدة هي المسؤولة عن ذهبها، إذا بلغ نصابا 85 جرام عيار 24، وأما إذا كان دون ذلك فليس عليه زكاة، وإذا كان يملك ذهب زوجاته إنما يعطيهن إياه ليتزين به فيجمع الكل، إن بلغ 85 جرام أخرج 2.5 جرام. لا، لابد أن يتوب إلى الله ويخرج المال من البنك الربوي، معلوم طبعا الربا لا يجوز أن يستمر. ثم بالنسبة إلى المرتب والمعاش والإضافات الأخرى، كما ذكرنا حكم المال المستفاد أنه يزكيه بحول الأصل، إذا مر حول على أصل المال الذي بلغ نصابا تجاوز 595 جرام فضة، قيمة كده الفلوس، الذهب 85 جرام، الفلوس تحسب على الفضة، تحسب على الأقل من الذهب والفضة، وهي دلوقتي الفضة أقل بكثير، 595 جرام هو نصاب الفضة، إذا بلغ النصاب الأموال دي حوالي 3000 جنيه وشوية أقل أو أكثر قليلا حسب اختلاف سعر الفضة، لكنها قريب في وقتنا هذا من ما ذكرنا، من 595 جرام يبقوا حوالي 1800 جرام فضة إلا قليلا، 1700 وشوية، الجرام باتنين جنيه مثلا هيطلع حوالي 3500 أو قريب من هذا. فإذا بلغ النصاب ده يحسب اليوم اللي بلغ فيه ماله النصاب، في نفس اليوم من السنة التي تليها هجرية يحسب كل ما معه بالإضافات التي وصلت، ثمن البرسيم اللي كسبه، ثمن البنجر، المرتب، المعاش، الإضافات، الأجرة اللي بياخدها من الناس، يجمع كل ده، صرف اللي صرفه وتبقى اللي تبقى بقى حسابه يوم مثلا كان هو بدأ ملك النصاب يوم 27 محرم مثلا، يبقى يوم 27 محرم يشوف الفلوس اللي موجودة معاه ويطلع عليها 2.5%. أيوة نعم، النقود يحسبها على الفضة والذهب يحسبها على الذهب. لا ما يجمعهمش، كل واحد لوحده. صح كده، الذهب لوحده لأنه ورد فيه النص، وأما النقود فلأنها تقوم مقام النقدين فتقوم بالأقل منهما اعتبارا بالأصل وهو وجوب الزكاة في المال في كل مال. ها؟ عيار 21 يحوله ل 24، يضربه في 21 على 24 يوم يطلع الوزن الخالص اللي فيه، إذا كان عيار 21 كله يبقى الذهب ده نصابه حوالي 97 جرام، إذا كان عيار 18 يبقى تقريبا 112 أو 113. المهم إنه يكون عنده عيارات مختلفة، بعض 21 وبعض 18، يجمع يضرب كل واحد في العيار بتاعه على 24 يطلع قدر الذهب الخالص، ويجمع المجموع كله يعني عنده 50 جرام 21 وعنده 100 جرام 18، يقول 100 جرام في 3 على 4 اللي هو 18 على 24 يبقى يساوي كام؟ 75. وعنده 50 في 21 على 24 يعني 7 على 8 هيطلع مثلا 7 على 8 مثلا حاجة 40 حاجة مثلا 41 أو مثلا 43 زائد 75 تجاوزه 85 كده وجب عليه الزكاة. يجمع بقى كله ويطلع 2.5% من من من الذهب أو من قيمته. التجارة دي البضاعة نفسها بتتحسب مش الفلوس السائلة فقط، كل مال معد للتجارة ضمن رأس المال. فهو إذا نزل في وقت من الأوقات كل ما يملك من عروض بضاعة يعني معد للبيع ونقد وأنواع النقد المختلفة نزلت عن النصاب يبقى انقطع الحول، يوم ما تكتمل تاني يبدأ يحسب من جديد، يوم ما توصل للنصاب مرة تانية يبدأ يحسب الحول من جديد. لكن لو هي بضاعة وجت فلوس، عنده بضاعة بعشر تلاف ما عندوش ولا مليم دلوقتي، لكن ما عنده بضاعة بعشر تلاف يبقى ده بالغ النصاب مستمر، جاء بقى عنده نص بقى خمسة وخمسة سائلة ده بالغ النصاب. لو البضاعة خسرت خالص ونزلت عن التلات تلاف ونص اللي قلنا عليهم يبقى هنا انقطع الايه الحول، يبدأ من جديد من يوم ما يكتمل النصاب مرة تانية. معدات العمل ليس عليها زكاة، ليس هذا رأس مال معد للبيع، المعد للبيع هو اللي عليه التجارة هو اللي عليه الزكاة. لو عنده عمارة بيأجرها، عمارة بيأجرها على الأجرة بس مش على مش على أصل المبنى. عنده عمارة، عنده شقة ساكن فيها، عنده شقة بيأجرها، الأجرة اللي هيخرج هتخش ضمن المجرى بتاع ماله، هتخش ضمن المال المستفاد. يقال إن الكافر لو باع ابنه للمسلمين يكون هذا الولد رقيقا، وهل هو من الحربي أم المعاهد والذمي؟ أما المعاهد والذمي فلا، لأنه ولد حرا فيدخل في عموم من باع حرا وأكل ثمنه. أما الحربي إذا دخل المسلم دار الكفر والحرب بأمان فباعوه أولادهم، ففيه خلاف بين العلماء في هذه المسألة. شيخ الإسلام يرجح صحة ذلك، جواز أن يبيعوه أولادهم، وهذا الكلام يحتاج إلى بحث في الحقيقة، لأنه دخل بعهد منهم فهو عهد منه لهم، فهم بالنسبة له في حق المعاهدين. يقول لنا أحد الأساتذة في الجامعة أن اللحية سنة وطاعة الله والولد فرض، لذلك إذا أمر الوالد بحلق اللحية فوجب عليك أن تطيعه، كيف يرد على كلامه؟ نقول ماذا يعني بالسنة؟ يعني بها النافلة التي طبق عليها القاعدة، وإلا هذا كلام غير صحيح. سنة بمعنى ثبتت بالسنة، نعم، ولكن هي واجبة، هي فريضة، لأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الله عز وجل، وقد وطاعة الوالد فرض في غير معصية الله، وطاعة الوالد فرض فيما يتعلق بتأذيه بترك طاعة ولده، وليس أنه له أن يأمره من قبل نفسه بما يشتهي يوجب عليه ويمنع ويحرم عليه ما لا يريد، وإنما إذا كان الأمر يحصل به أذى لهذا الوالد. وكما ذكرنا اللحية واجبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعفو اللحى وأحفو الشوارب، والأمر الوجوب والنهي للتحريم ما لم يصرفه صارف، وليس هناك صوارف بل كلها مؤكدة لوجوب إعفاء اللحية. ولذلك نقول طاعة الوالد فرض، هذا إطلاق لا، طاعة الوالد فرض في غير معصية الله، وهنا فيه معصية لأن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم معصية لله عز وجل. إفرازات البروستاتا نجسة أم لا؟ الصحيح أن إفرازات البروستاتا هي الودي والود والمذي. المذي والودي هي إفرازات البسطاطة، ما فيش أصلا إفرازات تانية تخرج من الرجل غير السائل المنوي وإفرازات البسطاطة. فلذلك هي هذه السوائل الصحيح، مش الصحيح، الإجماع على أن المذي والودي نجسين. فإذا كان بتخرج باستمرار يبقى حكمه من به ثلاث بول، يبقى يتوضأ لكل صلاة. توجد عقود، توجد عقود تباع في السعودية بمبلغ 18 أو 20 ألف، يكون ضمن العقد إقامة لمدة سنة أو 5 سنوات، يتمكن أن يحج صاحب العقد أو الفيزا للحج كل عام ولا يغرم سوى ثمن التذكرة، هل هذا يجوز؟ هذا في حق من يأخذ هذه المبالغ أكل مال بالبطل وظلم وعدوان واستغلال لقوانين بدأت إدارية ثم تحولت إلى عنصرية. بدأت أصلا موضوع الكفالة وأنه لابد أن يكون مكفولا من أحد ليوصل إلى الحق إلى إيه إذا كان عليه. بدايتها كان كده، إن الناس اللي بيجوا غرب مش معروفين فيقولوا واحد واحد يعرفك عشان لو ترتب عليه حقه يبقى إيه، يبقى يجيبه. وأما هذا النظام فتحول إلى نظام عنصري فاسد، ونظام يفرق بين المسلمين على أساس الجنسية على أساس الوطن، والمسلمون تتكافأ دماؤهم والكل يجب أن يكونوا سواسية. يعني فاستحلال المال لاستغلال لهذه القوانين التي بدايتها وضعت لأجل ضبط الأمور ثم تحولت إلى قوانين عنصرية لا يجوز بلا شك. لماذا يسمح لهذا الإنسان أن يقيم في هذه البلاد الواسعة لأنه ولد لأبوين سعوديين والآخر يمنع منها ويطرد ولا يسمح له؟ هذا من الباطل الذي لا يجوز. الأرض أرضنا جميعا، بلاد المسلمين لكل بلاد المسلمين، نحل منها حيث شئنا. كما ذكرنا بدايتها كانت المطلوب بها أنه يجيبه لو كان عليه حق، ده أمر محتمل، لكن تحول مع مرور الوقت إلى نظام يعني جائر يبنى على التفريق بين الناس في هذا الباب. لو كان يظل على ذلك ما كانش الناس استغلته بهذا الاستغلال. الاستغلال ان هو يقول له عشان اديك عقد وهمي، وده كذب وزور وباطل، فبأي حق يأخذ هذا المال؟ طبعا بلا شك الناس بتقارن بين هذا وبين استغلال الشركات السياحة ونحو ذلك للحج، فيقول لك 20 ألف اهون من ايه، من 60 ألف، من 50 ألف. وهذا ايضا من الظلم، لان تفرض علي ان احج بمستوى معين ولا تعطي إذن الحج إلا لأناس بأعيانهم يؤجرون يعني أماكن بأغلى ما يمكن، أو تفرض علينا هذا الإيجار المرتفع بحيث لا يستطيع الناس أن يحجوا، وفي الحقيقة كله استغلال يعني بالمبالغ الطائلة، فهذا لا يجوز بلا شك. ومن هنا أنا أقول أن هذا الشخص وإن كنا نكره له ذلك لأنه يعين على يعني هذه أكل المال بالباطل، ولكن لا نمنعه لأجل أنه مأكول ماله بالباطل مأكول بالباطل. اللي هيدفع الفلوس ده مأكوله هو بيحج ومأكوله هو بيه، وهو بياخد عقد ما لوش حقيقة، وهو يختار بين أقل الشرين. يعني يدفع كل سنة 50 ألف و60 ألف و70 ألف وأكثر من ذلك أو أقل قليلا، يقول لك انا ادفع مره واحده واخد كل سنه ايه، هيبقى مبلغ بسيط. ها بمبالغ طائله، مبالغ زهيده، ب 11 ألف. عم ده حج العماله دي بقى مبالغ طائله ايضا، نسال الله العافيه. يا ابني بقول لك بلاد المسلمين دي بتاعتنا، خصوصا مكه المكرمه، لأن ربنا جعلها إيه؟ جعلها للناس سواء العاكف فيه والباد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. إذا كانت شايف القرآن، أنا مش عارف صراحة كانوا يعملوا إيه، يقول لك طاعة ولي الأمر، ولي الأمر مش من حقه أنه يمنع الناس من حج بيت الله الحرام، خصوصا أنهم ما حجوش حجة الإسلام ومتمكن من النفقة بهذه الطريقة، يقعد في مكان ما حدش يقول له، يقول له لازم تاخد تصريح. لماذا؟ ايه تصريح في عبادة ربنا التي فرضها على اهل الاسلام؟ ده كلام منكر وباطل. ايه النظام ده اساسا؟ ما هو الراي الناس موجودة وصلت الى بيت الله الحرام، دي مش ارضك، دي ما ولو كانت ما الأعداد دول وصلوا موجودين. مسألة الأعداد دي أساسا الأرض تتسع بفضل الله عز وجل لو لم يكلف الناس ما لا يطيقون. فمثل هذا الأمر مسألة كثرة الأعداد يعني إنما يمكن مضاعفة هذه الأماكن أضعاف مضاعفة لو أريد ذلك. الأعداد دي تحتمل أكثر من ذلك لو أريد هذا الأمر. لو وبعدين للعلم يعني لا يوجد من يفعل به ذلك يعني إلا أهل مصر تقريبا، وإلا في الأغلب العام ما حدش بيتنافس على مثل ده. وحتى المبالغ الهائلة في الحج دي ما حدش بيدفعها أغلى بلد في العالم. أنا أظن أنها يعني لو راح يحج من أمريكا هيكون حج أقل بلا شك والله بدون تردد. مش بقى صحيح يأتي من اليابان فعلا بأقل من ذلك. التذكرة من القاهرة لجدة أغلى من التذكرة من القاهرة لنيويورك، تذكرة الطيران فقط. فده كلام ظلم وعدوان وتجاوز بسبب القوانين الإدارية غير الصحيحة.